الأمر الثاني، إذا تعلمت معلما من معالم التربية أيا كان هم، يجب عليك أن تنظر إلى نفسك بعين الإنصاف وبعين المصداقية وعدم المجاملة. هل يا ترى هذا المعلم الذي سمعته بأدلته الشرعية متوفر لديك وأنت تربيت عليه أم لا؟ فإن كانت الأولى أي المعلم لديك وتربيت عليه فاحمد الله وسل الله الثبات حتى تلقاه، وإن كانت الثانية أن المعلم بعيد عن السلوك وبعيد عن الواقع فلا بد من المجاهدة، أي تجاهد نفسك وتحملها على هذا المعلم وغيره قصرا وبحزم وبشدة. واحذر أخي المسلم، إن جاهدت نفسك وأخفقت، وهذا وارد، أن تترك المجاهدة وتمل وتترك المعالم. هذا هو أمل الشيطان وهدفه الأسمى التي يسعى إليه، أن يمل المسلم من مجاهدة نفسه وييأس ويصل إلى مرحلة القنوط ومن ثم يتفلت من شرع الله، وهذه بغية الشيطان. وعليه إخواني لابد من المجاهدة المستمرة للنفس البشري. وربنا عز وجل أخبرنا في كتابه، وخير الكلام كلام الله عز وجل، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس، الألف واللام للاستغراق، ثم استثنى وقال إلا ما رحم ربي. فلابد من المجاهدة والمداومة والمصابرة والمثابرة حتى تفلح في هذه الحياة. إخواني معشر المسلمين، نبدأ هذه السلسلة المباركة ونقول ما معنى كلمة التربية في الشريعة، وكم وردت في القرآن، وما المقصود بتربية المسلم تربية إسلامية. الجواب: التربية مصدر رضى يربو كنما ينمو، وهي تدل على التقدم والرقي في قدرات المكلف عن طريق التدرج، وقد جاء ذكرها في القرآن في موضعين. الموضع الأول قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الموضع الثاني قال عز وجل: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وعليه قال أهل العلم أن المراد بالتربية الإسلامية تنمية ملكات الفرد وقدراته للوصول بها إلى درجة الكمال عن طريق التدرج وفق المبادئ والقيم الإسلامية بفهم سلف الأمة. أعيد معنى التربية الإسلامية حتى نتربى جميعا ونرتقي ونتقدم: تنمية ملكات الفرد وقدراته للوصول إلى درجة الكمال عن طريق التدرج وفق المبادئ والقيم الإسلامية بفهم سلف الأمة. يبقى بناء على ذلك، أي مسلم على وجه الأرض عنده قدرات وملكات، هذه القدرات وتلك الملكات نريد أن نصل بها إلى درجة الكمال، ولكن عن طريق التدرج، يعني أن يكون الرجل متفلتا ويصبح في الذروة في الكمال، هذا مستحيل، بل لابد من التدرج. وهذه الملكات وتلك القدرات نصل بها إلى درجة الكمال وفق المبادئ والقيم الإسلامية، ولكن بفهم سلف الأمة. هذا الأمر إخواني الذي جعل العلماء ينتبهون إليه ويركزون عليه أمران. انتبهوا، لأن إلى الآن مع ثبوت فشل هذه التجربة بكل المقاييس، إلى الآن يوجد في مصرنا، وللأسف ممن ينتسبون إلى الدعوة لدين الله، يظن أن إصلاح البلاد والعباد عن طريق البرلمان إلى الآن، ويسعون سعيا حثيثا لتكوين الأحزاب ولتفريق الأمة وشرذمتها، وهذا من الضلال البين ومن انطماس العقل والطمس على البصيرة. أرجع وأقول، ما الذي جعل العلماء يركزون على أمر التربية ويجعلونه الطريق الوحيد لكي يرجع للإسلام عزه وسيادته على وجه الأرض؟ قال العلماء: أي مصدر للعلوم، أرجو الله يبارك فيكم، يعني ممكن الموعظة كلها النهاردة ناخدها في مقدمة، لأن المبحث ده كما تعلمت من أهل العلم هو الأساس في الدين، التربية، نتربى جميعا. فلو المقدمة استغرقت الموعظة لا ضرر أبدا، ولكن نضع أرجلنا على بداية الطريق الصحيح، ونستعين بالله وننطلق. العلماء قالوا: أي معلومة على وجه الأرض لها مصدران، إما أن تكون نقل مصدق أو استدلال محقق. يعني إيه؟ أي معلومة تعجبك على وجه الأرض، السيارة بتمشي إزاي، الفراخ بتتربى إزاي، هذه المعلومة لها مصدرين: نقل مصدق أي عن طريق الوحي، واستدلال محقق عن طريق العلم التجريبي. يعني الجماعة بتوع الهندسة المدنية لما بنوا الأبراج لم يبنوها اعتباطا، بل جربوا تجارب صغيرة ثم كبروها حتى وصلوا إلى النتائج المبهرة التي نراها وما نحن فيه واحد منها. يبقى استدلال محقق. طيب، يبقى عندي نقل مصدق واستدلال محقق. النقل المصدق، وسأتيك بأدلة، دل على أن الطريق الأول هو التربية، والاستدلال المحقق دل أيضا على أن الطريق الأول هو التربية، فأصبح سلوك طريق التربية دل عليه المصدران الوحيدان للعلوم على وجه الأرض: نقل مصدق واستدلال محقق. وإليك التفصيل. ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار. ده كلام عائشة، والحديث عند البخاري. أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل. المفصل كما قال علماء القرآن هو القرآن الكريم من أول سورة الحجرات إلى آخر سورة الناس، ده اسم المفصل، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، قصار المفصل، أواسط المفصل. فقالت رضي الله عنها: أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار. حافظ ابن حجر وشراح الحديث شرحوا وقالوا مراد عائشة أول ما نزل من القرآن قصار المفصل سورة المدثر، وهي من قصار المفصل، وهي ثاني سورة نزلت في القرآن، يعني اقرأ وبعد ذلك يا أيها المدثر. انظر إلى سورة المدثر وما فيها، قال عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. آيات فيها ذكر الجنة والنار. تقول رضي الله عنها حتى إذا ثاب الناس، وده محل الشهد، ثاب الناس يعني تربوا ورجعوا وعقلوا وفطنوا، حتى إذا ثاب الناس أنزل الله عز وجل لا تشربوا الخمر. ولو كان أول ما نزلوا لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. وأنزل الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولو كان أول ما نزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وثبت أيضا عند مسلم وغيره أنها قالت أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جارية حديثة السن، قوله تعالى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر، لواحة للبشر. وما أنزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدينة. معنى الكلام ده إيه؟ تقول رضي الله عنها ما أنزلت هذه الصورة اللي هي وما أدراك ما سقر إلا وهي جارية في مكة تلعب مع الجواري، كانت صغيرة أي في العهد المكي. أما البقرة والنساء وما فيهما من أحكام تقول وما نزلت إلا وأنا معه في المدينة أي في العصر المدني. يبقى أصبح دليل من القرآن من النقل المصدق على أن التربية هي الطريق الأول للوصول إلى عز الإسلام وعز المسلمين. آيات فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس أي رجعوا إلى ربه. ده بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني وهو الاستدلال المحقق، يعني التجارب والنظر إلى الواقع. فمن نظر وتأمل إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في العهد المكي وفي العهد المدني يعي ما نقول. فعند النسائي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لما اشتد علينا إيذاء المشركين ذهبت ورفقة معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله كنا ونحن على الشرك أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين المهاجرين في العهد المكي اشتد عليهم إيذاء المشركين. طيب ماذا يصنعون؟ ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يشكون له، ولكن انظر إلى الشكوى. قالوا يا رسول الله كنا ونحن على الشرك أذل أعزة، يعني إحنا مشركين ونعبد الأصنام ونفعل ونفعل، ما كان يجترئ أحد أن يعتدي علينا، ولكن لما أسلمنا واتبعناك صرنا أذلة واعتدى علينا الناس. معنى السؤال إيه؟ يعني نريد أن نأخذ بحقنا ونأخذ بثأرنا. فقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بقتال. وأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يبقى في مرحلة معينة من المراحل لابد من التربية، وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حتى أذن له بالجهاد في السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر، بدأ يربي الصحابة. لذلك لعلكم يعني تذكرون في مكة لما رحلوا عتبة بن ربيعة وبدأ يعرض عليه: إن كنت تريد المال، تريد النساء، تريد الشرف، تريد الملك، إن كان عندك مرض، كل هذه العروض عرضوها عليه فأبى. بل لما انتهى عتبة بن ربيعة من الكلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم يا محمد. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فبدأ يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تناقش معه في العروض. تم كم من جملة العروض: وإن كنت تريد بهذا الذي تدعو إليه شرفا سودناك عليه. لذلك من باب الاستدلال بقول المخالف مع اعتقاد الجازم أنه لا يجوز الاستدلال بكلام المبتدعة وإن كان حق، ولكن أسمع هذا الكلام لبعض من يحضر وما زال في قلبه رقة إلى الجماعات المنحرفة، أسمعه هذا الكلام مع أنه كلام لمبتدع زائغ عن الحق، وسأرشدكم إلى كتابه من باب التحذير وقفات تربوية. لما ذكر القصة التي أسمعتكم إياها قال: وما أظن أن هذا العرض لو عرض على من يريدون البرلمان لسال لعابه عليه وجرى خلفه، مع أنه ليس بالطريق. فالرجل في كتابه وقفات تربوية أنكر هذا الأمر. ما الذي أصابه وحل هذا كلامهم في الماضي، وما أدري ما الذي غيره وبدله في الحاضر، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. الشاهد إخواني معشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مع الصحابة مسلك التربية على مدار 13 سنة تأصيل، وفي 10 سنوات في المدينة التربية مستمرة والحدود والأحكام تنزل وتطبق. تقول عائشة رضي الله عنها: وأول ما أنزل الله عز وجل على الصحابة فرضية قيام الليل قبل أن تشرع الصلوات الخمس. انظر، يفرض قيام الليل قبل الصلوات الخمس، ولما نزلت الصلوات الخمس ونزل تشريعها نسخ قيام الليل من الفرضية إلى الاستحباب في حقنا، وزال فرضا في حق نبينا وجاء بدلا منه الصلوات الخمس. الشاهد معشر المسلمين من كل هذا الكلام إن مسلك التربية هو المسلك الشرعي الوحيد والوحيد والأوحد والأكيد والأوكد والواجب والأوجب لمن أراد أن يرجع للإسلام عزه ومجده وسيادته على وجه الأرض. إخواني معشر المسلمين، في هذا المكان على مدار سنة كاملة كنت بشرح كما تعلمت أسمعه حرمة أكل أموال الناس بالباطل، وتكلمنا على مدار سنة كاملة إلى الآن، ويحضر معنا في هذا المسجد من يأكل الحرام. تفسرها بإيه؟ ما دي عاوزة وقفة. يعني قلنا التجارة في السجائر وبكل أنواعها محرم، الظلم في المواريث محرم، الغش في البيع والشراء محرم، أخذ الأجر على قراءة القرآن في المآتم وغيرها محرمة، الذهاب إلى المآتم والمساعدة بأي شيء محرم، وإلى الآن يفعل. شيء محير يحتاج من كل صاحب عقل أن يقف ويسأل لما؟ ما السر في ذلك؟ التربية، التربية. فكل من فقد عنصرا من عناصر التربية ولو أتيته بكل آية ولو أحيا الله الصحابة له ما استجب. ليه؟ عنصر التربية مفقود. انظر لكلام عائشة لما قالت حتى إذا ثاب الناس، يعني رجعوا. لذلك أذكر لك واقعة توضح بجلاء عظم ما نحن فيه. لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالهجرة من مكة إلى المدينة، يعني بعد 13 سنة دعوة وتربية. الحديث اللي أذكره في الصحيحين من رواية مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، هذا الصحابي الجليل كان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة، ففي يوم واخد أسير معاه بيحمله من مكة إلى المدينة، وكان ثقيلا أي كان كثيرا اللحم. فجلس مرثد في مكة على مشارف مكة ليستريح، وكان في ليلة مقمرة، وكانت له امرأة في الجاهلية تسمى عناق، اسمها عناق، وكانت امرأة بغي، وكان بينها وبين مرثد علاقة. كلام ده قبل الإسلام. فلما جلس مرثد ليستريح في ليلة مقمرة مرت عناق بقدر الله هي ورفقة معها من النسوة، فنظرت في ضوء القمر فقالت له مرثد، عرفته. قال لها نعم مرثد. فقالت له يا مرثد هلم فبت عندنا. تعال بيتك عندنا الليلة والباقي معروف. فوقف مرثد وقال يا عناق إن الله قد حرم علينا الزنا. يقول فخشيت منها ومن معه فجريت حتى دخلت في غار فأعماهم الله عني حتى وقفوا على باب الغار وتبولوا ونزل بولهم على رأسي ولم أتكلم. انظر إلى التربية. يقول فلما وصلت إلى المدينة، وده محل الشاهد، يعني احنا قلنا يا اخوانا لا يليق بمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يتسبب بأي ضرر لأخيه المسلم، لا يليق أبدا. أخوك المسلم تتسبب له في ضرر ببيع ما يضره أو أن تغشه إلى غير ذلك، هذا دليل على ضعف الإيمان الواجب. فلما وصل مرثد إلى المدينة قال يا رسول الله، ركزوا، أأنكح عناقا؟ أجوزها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طيب رد الفعل من عنق إيه؟ ولا شيء، خلاص ما ينفعش أتجوز. ليه؟ تربى. فلما تربى ونضج في التربية جاءه الأمر الشرعي، افعل سمعا وطاعة. وقد قال الله عز وجل لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى أصبح أنا عندي الحكم نوعين، بالحق لم يكن بالحق باتباع الهوى. لذلك وإن كانت القصة ضعيفة ولكن لا بأس بذكرها من باب الترغيب أن عمر بن الخطاب لما تولى قضاء المسلمين في عهد أبي بكر مكث سنة كاملة لم يرد عليه متخاصمان. لما؟ الأمور واضحة. كيف نختلف؟ كيف أختلف مع هذا وهو أخي؟ وإلهنا واحد، ونبينا واحد، وشريعتنا واحدة. إن اختلفنا فلهوى في النفس. مثال آخر وهو عند الترمذي وعند الإمام أحمد، كلام ده بعد غزوة أحد، يعني بعد السنة الثالثة من الهجرة، صحابة ربه ونزل التشريع والحدود والأوامر والنواهي. يقول جابر بن عبد الله راوي الحديث وهو عند الترمذي وسنده صحيح، بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءت امرأة سعد بن الربيع من الصحابة من السابقين الأولين الذين مات شهيدا في غزوة أحد. قالت امرأة سعد بن الربيع ومعها ابنتان لسعد بن الربيع: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما شيئا ولا ينكحان إلا بمال. انظروا يا أخوان، يبقى سعد بن الربيع تزوج خلف بنتين ولم ينجب ذكورا، فكان على عادة الجاهلية أن المرأة بنتا أو زوجة أو أما لا ترث شيئا، ملهاش ورث. فلما مات سعد بن الربيع قام أخوه وأخذ التركة كلها، مع أن سعد له بنتين وزوجة، ولكن على قوانين الجاهلية لا يرثون. فذهبت امرأة سعد تشكو أخا سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قصت عليه الأمر أنزل الله عز وجل قولهم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر الآيات. انظر ما الذي حدث. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخي سعد، قال له الحكم الشرعي هو اللي أنا بقوله، وأي أخ بيقوله، وأي واحد يقرأه في الكتاب يجده، ولكن أين الاستجابة؟ أين التنفيذ؟ يعني قلنا مرارا وتكرارا يا أخوانا، نقل جهاز الزوجة من بيت أبيها إلى بيت زوجها بالطريقة التي نراها حرام وكبيرة من الكبائر، وإقامة الأفراح على الطريقة التي نراها حرام وكبيرة من الكبائر، لما لا يستجيب؟ لازم نقف في الجزئية دي. عشان كده أنا لما أجي أتكلم في أي موعظة حتى بيني وبين نفسي أو بيني وبينه بسأل نفسي: أي ما هو السر في عدم الاستجابة؟ أين السر وما السبب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطي بنتي سعد الثلثين ولأمهما الثمن وما بقي فهو لك. الرد: سمعنا وأطعنا. ده اللي عاوزين نوصل له. إياك أن تظن أنني آتي على هذا المنبر أو غيري من الدعاء ويأتي بكلام جديد لم يتكلم فيه السلف، يستحيل. قضية واضحة، ولكن الإشكالية في عدم الاستجابة. لذلك دائما أوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله: إذا سمعت أمرا شرعيا ولم تستجب سل نفسك: لماذا لا أستجيب؟ ليه؟ ما الذي حال بينك وبين الاستجابة للأمر الشرعي؟ الشاهد إخواننا أكرمكم الله إن الطريق الأول التربية، تنمية قدرات الفرد وملكاته للوصول إلى درجة الكمال بالتدرج وفق المبادئ والقيم الإسلامية بفهم سلف الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، لابد من التربية وفق المبادئ والقيم الإسلامية، عدا ذلك يضحك بعضنا على بعض ونداهن ونجامل، ولن يدفع الثمن إلا نحن، لن يدفع الثمن إلا من قبلنا، على حساب حياتنا وعلى حساب عزتنا وكرامتنا في هذه الحياة، وعلى نفسها جنت براقش كما تقول العرب. طيب هنتربى على ايه؟ اتفقنا على التربية، خلاص. على اي شيء نتربى؟ الجواب، قال العلماء ان التربية تنقسم الى قسمين: تربية معنوية وتربية حسية. الحسية اللي هو البدن، التغذية، الصح، والإسلام تكلم فيها بأدق الكلام وبأحسنه، فقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بل أسمعك أعجب ما قرأت في هذه الجزئية، مسألة الرضاعة. قرر العلماء على ولي أمر الرضيع اللي هو اللي بيكفله، عندما ينفق على من ترضع ابنه أن يتحرى الحلال، فإذا أطعمها من حرام أثر اللبن الحرام على تربية الولد. وده من أعجب ما قرأت. يعني امرأة بترضع ابنها، يبقى خد بالك حينما تطعمها أطعمها من حلال، لو أكلت حرام أكل الحرام بيؤثر على اللبن، يؤثر في بناء وتربية الآدمي. ودايما حينما نتكلم بالشرع، العلم التجريبي والعقل يستتر في جنب ولا نسمع له حس، لأن ده شرع من الخالق. وهذا الأمر أعني التربية الجسدية لم نتعرض لها إلا قليل جدا، لأن الكل يشغل نفسه بها ومهتم بها. الأمر الثاني وهو التربية الحسية المعنوية، وهي ما يسميها العلماء بالتربية العقائدية أو العقدية. يعني إيه؟ عبارة عن شوية معلومات سآتيك بها وأطلب منك ومني أن ترسخ هذه المعلومات في قلبك رسوخ الجبال الرواسي، وتؤمن بها إيمانا جازما مع عدم الشك والدوام عليها حتى تلقى الله. ده المطلوب. أعد تاني: التربية المعنوية اللي هي العقدية أو العقائدية، وصوابها العقدية، أما العقائدية لحن في اللغة، عبارة عن معلومات سآتيك بأنواعها أسمعك إياها. المعلومات دي ترسخ في القلب رسوخ الجبال الرواسي، ومع الثبات عليها والمداومة حتى يلقى العبد ربه، اللي احنا بنسميها عندنا في الشرع العقيدة. عنده عقيدة. أول شيء نتربى عليه في معالم التربية وهو ما هو الاعتقاد الصحيح في الإله الذي تعبده؟ دي البداية خالص. عقيدتك في ربك الله عز وجل، ماذا تعرفه؟ وما هي عقيدتك فيه؟ وما الواجب عليك أن تعتقده في الله؟ لأنه هو ده الأساس، وهو ده قطب الرحمة. صحت عقيدتك في ربك ستستقيم أمورك في كل شؤون الحياة. اختلت عقيدتك في ربك لن يستقيم لك شيء أبدا. عشان كده تجد حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاله يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله أول شيء، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الخمسة، والركن السادس اللي هو القدر. والخمسة دي جاء مصوص عليها في أكثر من موضع في القرآن. يبقى إيمان بالله معتقد في الله عز وجل. ما هي العقيدة الصحيحة في الله؟ لأنه من خلال المعتقد الصحيح في الله يعظم ربك في قلبك، وإذا عظم الرب في القلب ستعظم النصوص الشرعية فيستجيب العبد لأوامر الله. انتهت المشكلة كلها. يبقى معتقد صحيح في الله يتولد منه أن يعظم الرب في قلب العبد، يعظم. عشان كده أول معلم هنشرحه بالتفصيل هو التربية على تعظيم الله عز وجل، هو ده الأساس. كيف تعظم ربك؟ وهل يا ترى عرفت عن الله ما يجعلك تعظمه أم ماذا؟ علشان كده حينما نجد من يستخف بالله أو بأوامر الله لا تتعجب، هو ما عظم ربه لأنه لم يتعرف عليه لا من خلال أسمائه ولا صفاته. لذلك وهذا أذكره وأكتفي به، دلت الأدلة الشرعية النقلية من الكتاب والسنة وكذلك أدلة الفطرة والعقل على أن الله عز وجل مستو بذاته على عرشه، مستو بذاته على عرشه. سبع مواضع في القرآن وأدلة السنة والفطرة والعقل. يجي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، كلام ده بسوقه لمن يريدون التفلت من الشرع فيتبعون زلات العلماء، وده موجود. أهل البدع وأصحاب القلوب المريضة وأصحاب الأهواء يبدأ ينقب عن زلات العلماء، ولما يجد الزلة توافق هواه يبدأ يبجل في العالم ويرفع من قدره، لا حبا في العالم بل لأن العالم زلة جاءت طبقا لهواه. هي دي الحقيقة. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، تعلمون القول المنسوب إليه إن زكاة الفطر يجوز قيمة بدلا من الحبوب، وهذا القول مشهور فعلا شهرة فائقة عن الإمام أبي حنيفة. ويأتي علماء السوء في كل رمضان ويدندنون بهذا القول، ويبدأ بقى أصحاب الأهواء يبجلون ويرفعون من قدر الإمام أبي حنيفة، وإن كان الإمام لا يحتاج إلى أي ثناء منهم، ويقول لك الإمام أبو حنيفة عالف. طيب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال من لم يعرف أين ربه كفر بالله، من لم يعرف أين ربه كفر بالله. أهل البدعة يقولون الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، لا يعترفون بعلو الذات لله. على قول أبي حنيفة كفروا بالله، من لم يعرف أين ربه كفر. فنقول لهؤلاء وغيرهم من الشراذم: ما بالكم تأخذون برأي الإمام في مسألة فقهية الاختلاف فيها هين وتتركون قوله في المعتقد؟ إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يد الحقيقة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستو بذاته على عرشه، وعرشه فوق سمواته. لا نعلم عن كيفية الاستواء شيء. وبناء على ذلك حينما يقول استوى بمعنى استولى، لا يعرف أين ربه، كيف يعظمه وكيف يترب على تعظيم النصوص وهو لم يعرف أين ربه؟ أأمل إخواني معشر المسلمين أن نكون على قدر المسؤولية فيما أسمعتكم إياه. مسألة التربية، مسألة الانصياع للنصوص فرع عن التربية. لذلك سيأتينا بإذن الله في اللقاء القادم هنبدأ تعظيم الرب عز وجل. من جملة ما سوف نذكره إن التعظيم في القلب، فإذا ثبت في القلب التعظيم حتما سيظهر أثره على جوارح الآدمي. فمن ادعى أنه يعظم ربه ولم يستجب للأوامر الشرعية وتفلت كاذب في دعواه، ليس له من مجرد الدعوة إلا مجرد الكلام. فلنتقي الله ربنا، وكما ذكرت في أول الكلام تسمع المعلم وتسأل هل هو عندك؟ احمد الله. غير موجود، ابدأ جاهد نفسك لتصل إلى هذا المعلم. إخواني معشر المسلمين، مما ينبغي ذكره والتنبيه عليه: ما نزل ببلادنا من الحر الشديد والكل يشتكي منه، لابد من بيان كلمات الشرع في هذه الجزئية. أولا قال عز وجل ردا على المنافقين: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لما قال المنافقون بعضهم لبعض في غزوة تبوك وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أوقد على نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى سودت، فهي الآن سوداء كالليل المظلم. يبقى لما أشتكي من شدة الحر أتذكر نار جهنم، أتذكر إذا أدخلت في القبر وأغلق علي وتفرق عني الأهل والأقارب. هذه واحدة. الثانية عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أي رب، أكل بعضي بعضا فأذن لي في نفسين. فأذن الله عز وجل له، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. يبقى عظة وعبرة نتعظ بها، ولا تسمع لغير ذلك. يبقى شدة الحر من فيح جهنم، تنفست نفس بغنص الحديد: فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. أكتفي إخواني بهذا القدر، وعلى وعد إن شاء الله الجمعة الثانية من كل شهر عربي، وهذه الجمعة استثنائية فهي الخامسة. نبدأ إن شاء الله من الجمعة بعد القادمة في المعلم الأول من معالم التربية إن أحيان الله عز وجل وأبقانا، وسيكون بعنوان تعظيم الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته. اللهم وفق رئيس دولتنا عبد الفتاح السيسي إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيده بكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتؤزه عليه، وجنبه يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.